النظري مالك لحديث إنما البيع عن طرف. يعني يعني في الصورة الأولى كان له أن يبيع، لأن الثوب ملك لمن؟ للمقسوم منه، ده بالغاصب. قال لك أنا أريد أن أبيع الثوب بصبغه. وبعدين إحنا هنشوف زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هنشوف الثوب يعمله قد إيه والصبغ يعمله قد إيه، وأنت يا عم خد حق نصيبك وناخد إيه نصيب ونطلع من الفيلم ده. هل له أن يجبر المالك؟ ليس له أن يجبر المالك. لماذا؟ لأنه ليس مالكا للثوب. ومن شروط صحة البيع إيه؟ الرضا. قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طرف. طيب، وإن بذل الغاصب لرب الثوب قيمته ليملكه. خلي بالك، إن بذل الغاصب لرب الثوب قيمته، قيمة الإيه؟ لما هو الثوب بتاع. إن بذل الغاصب لرب الثوب قيمته، قيمة الثوب ليملكه، أو بذل رب الثوب قيمة الصبغ للغاصب ليملكه، هل يجبر أحدهما؟ يعني الآن يا غازي الآن الغاصب قال له عم الحاج أنا المصيبة حصلت وأنا صبغت الثوب بتاعي، فأنت نشوف الثوب بتاعك قبل الصبغ كان يعمله قد إيه؟ وخد 50 جنيه هي وخلاص وننتهي من الموضوع ده. والعكس، هل يجبر أحدهما؟ ها؟ هل للغاصب أن يجبر الملك؟ ليس له. طيب، هل للمال أن يجبر الغاصب؟ قال له أنا قيمة الصبغ قد إيه؟ وهديك قيمة الصبغ وخلاص وانتهى من الموضوع ده. ها؟ له ولا ليس له؟ نعم، لما هو عايز يريد أن يتخلص من الضرر. نعم، هو بيع دكات على أجنبي، أما الآن هم على مين؟ على أحدهم الآن يا محمود. لم يجبر الآخر لأنها معاوضة لا تجوز إلا بتراضيهما. لكن في مسألة بقى المالك، وصحح الحارثي أن لمالك الثوب تملك الصبغ بقيمته ليتخلص من الضرر. والله هذا القول له وجه، لأن طبعا أخوانا لا سيما إذا تعذر بيع الثوب وأشياء من هذا القبيل، فمالك الثوب الآن يريد أن يتخلص من هذا الضرر الذي وقع عليه. هو خلاص صبغ وخلاص، فقال له عم الحاج قيمة الصبغ قد إيه؟ قال له مثلا 10، تقول 10 جنيهات وهات الثوب بتاعك وننتهي من الموضوع ده. نعم، الإكراه إذا كان بحق صح البيع. فاشل الإكراه إذا كان بحق جائز. الإكراه إذا كان بحق إيه؟ جائز. ثم يقول رحمه الله: وإن وهب الغاصب الصبغ لمالكه، للمال الآن بقى المسألة ما فيش عوض بقى فيه، لكن مالك الصبغ قال له عم الحاج وهبت لك هذا الصبغ، طيب من شروط الهبة إيه؟ أحسن، من شروط الهبة القبول. هل يجبر المالك على قبول الهبة هنا؟ هو طبعا يحمد ربنا هو يقول الحمد لله وجزاك الله خير، لكن هل يجبر المسألة في الإجبار؟ عليكم السلام. يجبر ولا لا يجبر؟ ها؟ مفيش مني، مفيش مني، ما هو أصلا هو المنة لا عليه، لأن هو طبعا كان غاصب منه في الأول، فهو بيحاول يرد له إيه؟ يرد له الجميع. خلي بالك، هو هنا فرق بين صورتين في مسألة قبول الهبة. يقول: وإن وهب الصبغة للمالك أو غصب دارا وزوقها ثم وهب تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله، لأنه صار من صفات العين. لأنه صار إيه؟ من صفات العين. يعني إيه؟ يعني الأصل أنه لا ينفك. يعني هو الآن على وضع الهبة الصبغ في العين ولا مش في العين؟ بخلاف مثلا لو انت جبت المسمار ودقته في الباب اللي انت غصبته، انت ممكن تطلع الايه؟ المسمار والباب ان شاء الله، يعني لو واحد مهندس يطلع المسمار بالراحه والباب يكون زي ما هو. لكن طبعا مساله اللي هو ينزل الصبغ والكلام ده يعني ممكن يحدث اتلاف للايه؟ فهنا يقال لك لزمه قبوله، لانه من صفات العين، فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه. المسلم فيه اللي هو ايه؟ اللي هو السلعة في السلم، مش في سلم وفيه مسلم فيه. السلم اللي هو تعديل الثمن وتأخير المسمى. فانت مثلا اكرمك الله اتفقت على صفه معينه في هذه السلعه، والصفه جاءت زائده، انت مش بتحمد ربنا على زياده؟ فهو كزياده الصفه في المسلم فيه كنسج غزل وقصر ثوب وعمل حديد ابرا او سيوفا ونحوهما، كسكاكين ونعالات، كسكاكين ونعالات وأوان. ولا يلزم المالك إذا غصب منه خشبا وجعله بابا ثم وهبه المسامير قبوله، هبة مسامير سمر بها بابا مغصوبا لأنها أعيان متميزة أشبه الغراس. يعني عايز يقول إذا كانت العين الصفة التي جاءت في هذه العين أصبحت من العين نفسها وأصبحت لا تتميز ولا تفترق عنها، يبقى خلاص يلزم القبول. طيب في الصورة الثانية، صورة المسامير، المسمار ممكن تطلع، يبقى أنت لا تجبره على قبول الإيه؟ على قبول الهبة. وخلي بالك حتى في الصورة الأولى فيه وجه ثاني. الصورة الأولى فيها وجه إيه؟ فيها وجه ثاني، وهو لا يلزمه ولا يجبر عليه لأنها أعيان متمايزة أشبهة الغراس. الصورة الأولى أيضا فيها وجه آخر، أنه لا إيه؟ لا يجبر. ويعلم بأنها أعيان إيه؟ الوجه يعني الوجه الأول أصلا، لأنه وإن تميزت في بعض الصور ففي بعض الصور لا تستطيع أن تميز أو إلا بعد تلف أو نقص وهكذا. ثم يقول رحمه الله: وإن غصب صبغا. اعكس بقى المسألة. المسألة اللي فاتت كانت إيه؟ غصب ثوبا ثم صبغه بصبغ عنده مثلا. الصورة ايه؟ غصب صبغ. حد اشرف تاجر صبغ هو اللي بيلون. انت شفت التلوينه اللي جماعه الحريم بيشتروها في البيت ايام زمان؟ كانوا بيلونوا كده الثوب الابيض كده عشان يبقى منظره حلو. اظن ما عادوش بيعملوا الان الموضوع ده. فطبعا ايه بيتاجر بقى في الصبغ والكلام ده. ففلان من الناس قال هو يعني يلون براحته، لازم الون زيه. فراح غصب منه مثلا 50-60 كيلو ماشي، ودي عنده برضو عنده مصنع هدوم، فقام صبغ ليه؟ صبغ كل الهدوم دي. ان غصب صبغا فصبغ به ثوبه، أو غصب زيتا فلت به سويقه. نعمل بقى المشكلة دي ايه؟ الآن يعني نفس الكلام نعمل ايه؟ يعني هم هيبوا شركات؟ مش أحسن، فهما شريكان بقدر حقيهما في ذلك، فيباعان ويوزع الثمن على قدر الحقين، لأنه بذلك يصل كل منهما لحقه، ويضمن الغاصب النقص إن وجد لأصوله بفعله، ولا شيء له إن زاد المغصوب في نظير عمله لتبرعه به. ويحتمل، وده الوجه الثاني في المسألة، ان المسألة ده هي عايز يقول لك مش زي المسألة اللي فاتت. يعني عايز يقول لك ايه؟ انا اما فلان غصب الثوب ثم صبغه، قال لك ان شريكان بقدر حقهما. ده بالصورة دي انت عكس، هو صبغ ليه؟ غصب الصبغة ثم صبغ به ثوبا عنده. الصبغ نفسه قال لك عندما وزع على الثوب فكأنما هلك بتوزيعه على هذا الثوب. يعني عايز يقول لك ايه؟ يلزمه مثله او قيمته. ويحتمل انه يلزمه قيمته او مثله ان كان مثليا، لان المغصوب الصبغ وقد تفرق في الثوب وتلف، بخلاف المسألة المتقدمة. المسألة المتقدمة ان الثوب عين الثوب لازالت ايه؟ لازالت باقية. ده بالمسألة الثانية ان الصبغ نفسه اللي هو غصب قال لك توزع على الثوب الايه؟ الثوب الذي يملكه الغاصب، فكأنه بتوزيعه على هذا الثوب كأنه تلف. ماشي، وانت تنزله ازاي؟ في الغالب الاعم من ممكن يبقى فيه صعوبة في تنزيل، او انت وانت هيتقول مش هننزله، ده احنا هنبيع. قال لك لا، احنا يلزمه المثل او الايه؟ او القيمة في حالة الايه؟ في حالة عدم وجود المثل. لا، في نظير عمله، في نظير عمله، العمل اللي هو الايه؟ صاب. مش هو متبرئ؟ هو هنا خلي بالك، ولا شيء له ان زاد المقصود. ايه المقصود؟ الصاب. هو طبعا اكرمك الله ان غصب الصاب ده كان قيمته 10 جنيه، وما حطها على السوق الثوب كان قيمته 10، لكن اجمالي السلعه زادت مثلا من كل جدين ل30، لكن الزياده زادت على الصاب، لم تزد على ليه؟ لم تزد على الثوب، لكن هي زادت ليه؟ لانه طبعا حل الثوب وكلام من هذا القبيل. فطبعا هذا يعتبر نوع من التبرع لانه تعدى. ثم يقول: وان غصب ثوبا وصبغا من واحد. إنه بدأ بقى لم يقصد إيه؟ لم يقصد شيئا واحدا، وإنما غصب شيئين، غصب ثوبا وصبغا من واحد، لكن الثوب كان لسه أبيض لام والصبغ كان لسه أزرق، فما غصب الاثنين عمل إيه؟ صبغهم على بعض، فهم فاضوا بقى، ده خيارنا، فصبغه به. نعمل ايه؟ طبعا المسألة ما فيهاش شركة الآن، ما ده الثوب والصبغ كلاهما لمين؟ كلاهما لرجل واحد. رده وأرش نقصه إن نقص. لأن ده بينقص ازاي؟ ممكن يكون الثوب كان يعمله، لأن الثوب أبيض بيقول لك دفه، الصوت دي لعده في 150، فما صبغه بقى يساوي قد ايه؟ بقى يساوي 80، يبقى يضمن قد ايه؟ يضمن 70. ولا شيء له في زيادته. اما غصب الثوب الابيض كان نمور، فاما غصب اما صبغه بقى حلو كده وزاد السعر بتاعه، يبقى هل له شيء في نظر العمى؟ ليس له شيء لانه نعم. الصبغ ما هو هنا، خلي بالك يا غالي، هو هنا بقول لك رده وارش نقصيه، ارش نقصيه في اثنين، ارش نقصيه في اثنين طبعا. ما قلني هو اصلا المغصب الصبغ كان منفرد. طيب وان كان من اثنين، وان كان الضمير عائد عليه الصبغ، الصبغ من واحد والثوم من ايه؟ من واحد. اشترك في الاصل والزيادة بالقيمة، اشترك في الاصل، اصل ايه؟ الصبغ والثوب ده بزيادة الزيادة عليهم. لكن خلينا بالتفصيل احنا خدناه، لان احنا نشوف بقى الزيادة جت على ايه؟ الزيادة جت على الثوب ولا الزيادة على الصبغ ولا الزيادة على كليهما؟ انتوا معانا مش معانا؟ وما نقص من احدهما، من الذي يحرمه؟ الغص، غرمه الغص. طيب وان نقص السعر لنقص سعر الثياب، وان نقص السعر لنقص سعر الثياب او الصبغ او لنقص سعرهما، طيب هل الغاصب يضمن ولا لا يضمن؟ احنا على قول الجمهور، على قول الجمهور لا يضمن، لان نقص السعر، نقص السعر لم تكن صفة في العين المغصوب. العين ايه؟ العين واحدة موجود، فلم تكن ايه صفة في نقص هذه الايه العين او لنقص سعره ما لم يضمنه الغاصب، ونقص كل واحد منهما من صاحبه. وإن أراد أحد، وإن أراد أحدهم، نعم أبو ثور، وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر، وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر. وإن أراد أحدهما الضمير عائد على مين؟ على المالكين. ما هو الثوم من واحد والصبغ منين؟ من واحد. فلما حدث نوع من الصبغ، صاحب الثوب قال انا عايزك تطلع الايه الصبغ بتاعك، وصاحب الصبغ قال له انا عايزك تقلع الثوب بتاعك. ده بنعمل ايه في المساله دي؟ لا يجبر احدكم، لان طبعا هي بس نوع من الفن. وكذلك لو واصب سويقا من واحد وزيتا من اخر ولته به، او نشا وعسلا من اثنين وعقده حليب. ثم يقول وإنقاء الثوب الدنس بالصابون من الغاصب. واحد بقى أكرمك الله، الغاصب لما غاص الثوب كان الثوب دي كان لبسه لمدة شهرين ثلاثة، فطب يلبسه وسخ أكرمك الله مش ينفع، الغاصب دي يلبس أحسن حاجة، فطبعا وداه إيه؟ وداه مغسلة. فلما وداه المغسلة الثوب مغسل، نقص زي ما تعرفش انت خدت بالك، يعني ممكن يكون مثلا هيكون خشوية، المهم يعني ما الذي يضمن هذا النقص؟ الغاصب. ان اورث نقصا في الثوب ضمنه الغاصب بحصوله بفعله. طيب ده بإنزاء، ما هو لمدة شهرين ثلاثة يعني اللي يجب تحته اكرمك الله زاد في السعر، بعد ما كان يلعب له 25 جنيه وهو دنس يلعب له الان في 40 جنيه، يبقى زيادة لمين؟ ده مو الراجل ما هو تعب وغسل اهو، نقول له جزاك الله خير. طيب ولو غصبه ولو غصبه، نقول اي ايه ده بلاي شيخ احسنت من ايه بس طيب من لو انت قلتها برضو اعني هتبقى برضو على ما هتبقى منصوبة برضو. طيب احسنت. ولو غصبه اي ثوب نجسا. طيب خلي بالك نجسا يعني الان الغاصب ربنا يحفظه اما غصب الثوب كان عايز يصلي فيه كان عايز يصلي فيه فلما غصبه اذا ببقعة النجسة يعني علامة وامارة يعني بول صبي هل له ان يغسله حتى يصلي فيه؟ له ان يغسله ولا ليس له ان يغسله؟ يعني له ان يغسله ولا ليس له ان يغسله؟ ده بقى سيبك من مسألة الصبر هو الآن عايز ينظف فرجه. أيوة أحسن. يبقى ليس له أن يغسله لأنه ليس من كلام. لابد أن يستأذن الغاصب أول. يتصل عليه ويقول له والله الثوب بتاعك أعمل أغسله. يقول هتفول ولا هتفول. لم يملك الغاصب تطهيره بغير إذنه بغير إذن ربه كسائر التصرفات. وليس للمالك بالثوب تكليفه. أي الغاصب تكليفه اي الايه اي الغاصب تمام به اي بتطهيره لا اي الغاصب تكليفه الغاصب تكليف الغاصب وليس للمالك تكليفه اي تكليف الغاصب يبقى اي الغاصب ركز معايا وليس للمالك للثوب تكليفه به اي بتطهيره لان نجاسته لم تحصل بيده الصورة دي واضحة؟ لا اللي جاب ليه ان ما كانش فيه نجاسة واللي بعده فيه نجاسة نعم ايوه بس مش نبي هو بس عايز يقول لك اللي جاب نجاسة النجاسة النجاسة يعني شيء زائد عن مجرد دنس فهو لذلك هو فصل بين الأمر لا هو على كلا القولين لابد أن يستأذن لابد أن إيه؟ أن يستأذن تمام ملقوش فاكر يا اخي مضربونا اللي ده خلي بالك ده هيتعذر كمان امال ايه ده هيتعذر ويتظبط وان كان الثوب حين الغصب طاهرا فنجس عنده ركز معايا كان واخده ابيض ومشان راح فلوسه تحت الولد الولد عمل على حمام له ان يغسله ام لا الأول هل له أن يغسله دون أن يستأذن؟ لابد أن يستأذن يا حسن الأول. معلش لكن ده تصرف. ده تصرف. لم يكن له أيضا تطهير لم يكن له أيضا تطهيره بغير إذن ربه لما سبق وله أي المالك إلزامه به أي بتطهيره لأنه تنجس تحت يده الإيه؟ العالم. لكن الصورة ديت له أن إيه؟ أن يجبره المالك لأنه تسبب فيه وما نقص من قيمة الثوب بسبب الغصب فعليه أي الغاصب لما كان حد الرجم لا يتنصف يبقى نعمل ايه؟ يبقى يرجع الى الجنة. ودي من رحمة ربنا بالجاري سبحان الله، يعني تجد الحر او الحرة يرجع حتى يموت، والجاري او العبد الذي يزني والعياذ بالله وهو محصن لا يرجع. ودي من رحمة ربنا. يا جماعة بيقول لك ده الاسلام فيه رزق وفيه وفيه وفيه، شوف ربنا اللي فيه رزق. يبقى اول شيء عليه الحد والامه ايضا عليه الحد، لكن ان اصرها على الزنا والعياذ بالله. طبعا انت صورت مساله الاكراه على الزنا، لكن هو ممكن ايه؟ ممكن يمسك لها المسدس ويموتها فعلا، يبقى خلاص احنا لنا الظاهر وعلى الله البواطن. الامر الثاني وعليه مهر مثلها، عليه مهر مثله، ده بالجريه يكون مهر قد ايه؟ يعني مهر مثلي يعني هيلعب له قد ايه؟ يلعب له قد ايه دلوقتي؟ يعني احنا ان شاء الله ربنا ييسر الامور كده، لما ان الصوره الصوره مش واضحه الان، لكن ربنا ييسر. احنا عشان العشم خير، لما نفتح ان شاء الله اليابان وايطاليا والجمال دلوقتي احنا خايفين، بيقول لك الجماعه دول رايحين في النيتو لسه بياخدوا قرار عشان يشوفوا يتدخلوا، والشعب الليبي بيبادل الان وان اليه وان اليه رجوع. المهم يعني احنا ان شاء الله لما نفتح بلد البلدان دي، لما نفتحها ان شاء الله ونفتح امريكا، لان امريكا احنا لسه ما فتحناش خالص، انت خدت بالك من الوضع؟ لما نفتح البلدان دي ان شاء الله ويبقى عندنا ايماء كتير وعبيد كتير، تاخد بالك من الوضع؟ نشوف بقى مهر الجاريه هيعمل له قد ايه؟ هيلعب له في كام؟ هيلعب له في 50 جنيه، هيلعب له في قد ايه يعني؟ ماشي. وعليه مهر مثلها ذكرا ان كانت ذكرا وكما فرح به الحارثي والا فسيبا. طيب ماذا لو كانت مطاوعه؟ هي مهر مش النبي عليه الصلاه والسلام قال مهر البغي خبيث والعياذ بالله؟ يعني المراه لو زنت والعياذ بالله، ربنا يعافينا جميعا، ليس لها مهر. ايوه، لكن انا عايزك تنظر في حته ولو دي الدلاله عليه. لا، اللي هنا في خلاف المساله، والا ما كانش جاب لو، كانت المساله كانت عاديه، يعني كانت المساله افهمت مطاوعه كانت او مكرهه. لكن لو عندما تاتي في كلام الفقهاء ماشي تشير ان في خلاف فين، وبرضه حتى ربما برضه تعطي هذا المعنى، ولو كانت مطاوعه لانه حق للسيد. حق لمين؟ للسيد. طبعا قلنا الجاريه الامه اذا كانت ذكرى تلعب لها مثلا في قد ايه؟ هنقول لك 10,000 جنيه. طب اذا كانت سيده؟ طبعا نسبه الجن بلا شك، لان وطأ البكر ليس كوطأ الايه؟ الجماعه المتزوجين او الجماعه العزاب. وخالف الشافعي رحمه الله تعالى فقال لا مهر للمطاوعة. يبقى خالف مين؟ الإمام الشافعي رحمه الله قال لا مهر للمطاوعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. هذا كلام جيد في بابه، لكن هنا أكرمك الله، هذا المهر ليس حقا للأمة وإنما هو حق لمين؟ حق لسيد. يقول فلا يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها. يبقى اول حاجه عليه ايه؟ الحاج. ده بقى افرض كان محصن وهيموت، ده بالقرش دي اللي يدفعه مهر الميت. اقول لك مشترك وفي. طيب قرش البكره يعني ايه؟ ده ما واحد يقول ده ما هو يعتبر القرش البكره داخل في المهر. ليه؟ ده ابو القرش. طيب احسنت. ده ماذا لو كانت ثيبا ووطئها؟ ايه تعيس تقول ان المهر لا يدخل في البكارة، قرش البكارة لا يدخل في المهر. وهذا هو القول الاول في المسألة. يقول وعلى الغاصب ايضا ارش البكارة التي ازالها لانه جزء منها، ولان كل المهر والارش يضمن منفردا بدليل انه لو وطئها ثيبا وجب مهرها، ولو افتضها باصبعه وجب ارش بكارتها، فكذلك يجب ان يضمنهما اذا اجتمعا. نعم. ويأتي في النكاح أن أرش البكارة حرة يندرج في مهر. طيب أرش البكارة هو هنا قال لك بأنه لا يندرج بدليل لو افتضها بإصبعه، والعياذ بالله هو لم يطأ، لكن إيه؟ كنا عين زمان بقول لك بياخد زمان فقال لك ده حرام، الوطأ حرام، لكن انا هعمل ايه؟ سأزيله بكارته. فقال لك هو لو انفردت البكارة بيدفع القرش، فكذلك لو اجتمعت مع الايه؟ مع الوطأ. ويحتمل الا يجب، اي قرش الايه؟ البكارة الا يجب، لأنه يدخل في مهر البكر، ولهذا يزيد على مهر الثيب عادة لأجل ما يتضمنه من تفويت البكر. والشيخ علي فين النهارده؟ أنا سعيد. دول انا كده يا شيخ خالد ولا حاجه؟ دول هبنا كده والله. الشيخ احمد ده بيديله رأي. الشيخ الحمولة راح القاهرة. هيدا الموصل؟ اما زاو الشيخ يستنى في المرضى؟ مش هستنى في كفر الشيخ اللي بيقول القاهرة ليه؟ مش المطر؟ المطر ليه؟ هم نجلوه في غير. يلا خير ان شاء الله. ده بيقدر يقدر انا كده يا شيخ احمد عمار. ما نكمل لحد ما يجي ان شاء الله. ويحتمل ألا يجب لأنه يدخل في مهر البكر، ولهذا يزيد على مهر الثيب عادة لأجل ما يتضمنه من تفويت البكر. لكن طبعا الأقرب الأول. ليه؟ لأن ما القرش البكرة يضمن منفردا، يضمن ايه؟ بدليل لو أنك والعياذ بالله افتضه بإصبعك، فكذلك إذا اجتمع مع الايه؟ مع الوقت. يقول وعلى الغاصب ردها الى سيدها. ما يبوش بقى ده فرصة وانا كده كده هدفع المهر. لا ده لابد يكون في ايه؟ انفكاك جهة. انت هتدفع المهر وتدفع عرش البكرة لكن الزنا حرام. تمام؟ طيب وإن ولدت الجارية لو ما ردها وتاني جعلتها عند لحد ما ايه حملت وتسع شهور انتهى. وإن ولدت الجارية من غاصب عالم بالحال، خلي بالك عالم بالايه بالحال، يبقى الولد ايه الولد رقيق تبع لأمه، فالولد رقيق لسي تبع لأمه لأنه من نمائها، ولا يلحق نسبه بالواطئ لأنه زيد. ده الشيخ علي جاوي أنت سلامة. ولا يلحق نسبه ده نقطة مهمة، هو مش واطئ وكان عالما بالتحريق، يبقى إذا زان والعياذ بالله هل يلتحق الولد به؟ الولد يلتحق بمين؟ بأمه. يقول لك فلان ابن فلان يتم معاف طول حياته. طبعا القانون قبل فك الدولي ما كانش بايه ما كانش بايه من الحق خالص، كان لازم الولد ينسب لمين؟ ينسب لذكر. ثم يقول ويضمن ده ولد. طبعا من ان المراه ايه اللي بيحصل بتجيلي في الثمن عشان لان الولاده طبعا مدى الولاده ومشقه الولاده والواحده وشها بيحمر وبيصفر ومش عارف ايه الكلام ده، طبعا سيؤثر على مين؟ سيؤثر على الثمن. يبقى لازم برضه يدفع الارشده. ويضمن الغاصب نقص الولاده لحصوله بتعديه. طيب واحد يقول لما هيولد والولد دي سيملكه سيد، يبقى الولد اللي نزل جبل اللي التعب والارهاق اللي شفته فيه في الولاده دي ينجبر ولا لا ينجبر؟ طيب ده ينجبر ليه؟ لان الولد نماء لسيده، والنقص ده على مين؟ على الغصب. ولا ينجبر نقص الولاده بزياده الولد كما الولد كما لا ينجبر به نقص غير الولاد. اخوانا ندعو الان البلد والله بتمر بازمه صعبه والله. انا عايز احنا ندعي كده باخلاص، احنا ندعي الايام دي. يعني احنا هنا ليبيا بتوجه ومصر الان مثلا جلجت لفتنه طائفيه، احنا شايفين الوضع انسان كده. فنسال الله السلامه والعافيه وبلاد المسلمين كده ترجع للاستقرار كما كان. خلي بال حضرتك الامام ابو حنيفه خلف المساله دي، فقال رحمه الله ينجبر نقصها بولده. يبقى الامام ابو حنيفه قال ايه؟ ينجبر نقصها بولده. دي يبقى صدقي خلاص يا شيخ عزيز. انتوا فاكرين يا اخوانا احنا فاكرين حاجه؟ احنا فاكرين قصدت ثم عادت مره اخرى يتحملها الغصب ولا لا يتحمل؟ ايوه. طيب هنا من جنس اخر ولا من نفس الصفه؟ من جنس اخر يبقى يتحمل لأن ولدها ملك للمغصوب منه، فلا ينجبر به نقص صلب جناية الغاصب كالنقص الحاصل بغير الولادة. لأن ولدها ملك للمغصوب منه فلا ينجبر به نقص حصل بجناية الغاصب كالنقص الحاصل إيه؟ بغير الولادة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. تفضل يا شيخ. Thank you.